الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. نعم، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس من ثقات الأثبات، وهو مر علينا كثيرا أيضا، روى له الجماعة. قال: حدثنا زهير. زهير بن معاوية، صحيح، هو أبو خيثمة، صحيح. زهير بن معاوية وهي طبقة فوق طبقة الشيخ المباشر للإمام مسلم، لأن الطبقة المباشرة للإمام مسلم هو زهير بن حرب، وأيضا كنيته إيش؟ أبو خيثمة. أما هذا فهو زهير بن معاوية وهو أبو خيثمة أيضا، وهو ثقة ثابتة، روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير معروف، أبو الزبير مشهور بالإتقان، بل يعني بعض العلماء يقول هذا وعاء العلم كما قال الذهبي، هو وعاء العلم، لكن حقا الإمام البخاري لم يروي له إلا إيه؟ إلا مقرونة، فروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، وكان مدلسا. عن جابر رضي الله عنه. عن جابر الحق بأن روايات أبو الزبير عن جابر ولو كانت بالعنعنة في الصحيح لابد أن تقول بأنها إيه؟ على الإمرار وعلى الاتصال. ما رأينا واحدا من المتقدمين على حديثا واحدا في البخاري ومسلم، في مسلم على عنعنة أبو الزبير عن جابر، وهذه فيها دلالة أن مسلم كان ينتقي ما كان مسموعا لأبو الزبير عن جابر. والحق أن أبو الزبير يعني أطال النفس في رواتي عن جابر، لكن هناك روايات سمع وروايات لم يسمع، والدلالة على ذلك قول من؟ الليث. الليث كان يقول: خذ علم لي ما سمعت. يبقى هذه فيها دلالة أن في بعض الروايات لم يسمع. فهنا في الصحيح لم نرى أحدا من المتقدمين قد أعل حديثا بعنعنة أبي الزبير، يدلك على ذلك بأن مسلم كان ينتقي من روايات أبي الزبير عن جابر المسموع له. نعم، جابر وجابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. نادى المهاجري، فنادى المهاجر أو المهاجرون. هو نادى بنفسه. ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: كسع ولا سكع؟ كسع لغة، وعندنا احنا ايه؟ سكع، وده اسمه ايه؟ قلب مك... ايوه صح، وأرانب وايه؟ وأنارب. ممتاز، القلب المكاني، تفضل. قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دع، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله القودة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته: عمرو قال: سمعت جابرا. هنا هذا الحديث في باب البر والصلة من الأحاديث المهمة جدا في هذا الباب، وأن رجلا من المهاجرين سكع أو كسع، عشان كان بلغة عربية صحيحة، كسع رجلا من الأنصار، وهذه من باب البشرية الجبلة، احتد الأمر بينهما فتسرع المهاجري رضي الله عنه وأرضاه، فكسع رجل من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، والمسألة تقع بين جميع المسلمين. خالد بن الوليد اشتد على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان سابق الإسلام، ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه غضب فقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحاب أبو بكر. اشتد على عمر واشتد أيضا على ربيعة بن كعب الأسلمي، وحدث المشد. النبي صلى الله عليه أبو بكر دخل على عائشة وقال لها لكع أبقيت رسول الله وليس عليه ماء وليس على وصحابه وليس على ماء. قالت فأخذ إيش يضربني في خاصرتي. وهذا يحدث بين المسلمين، بل أبو بكر كان محرما وجاء العبد ففعل أمرا يعني ما ارتاح له أبو بكر، فأخذ العصا وضرب العبد، فنظر إليه وسلم مبتسم يقول انظروا لهذا المحرم ماذا يفعل، انظروا لهذا المحرم ماذا يفعل، فهي جبلة جبلية. فاحتد الأمر بينهما فكسعه، فقام المهاجر فقام الأنصاري يستنصر فقال يا للأنصار، فقام المهاجرين فقال يا للمهاجرين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك مغضبا فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. في الورقة الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. دعوى الجاهلية الدعوة التي كان عليها أهل الجاهلية بالعصبية والحمية، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لطمس هذه المعالم لأنه كانوا لا ينظرون إلى الحق أو إلى الباطل، لكن هي عصبية وحمية، ولذلك رافض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل معه أحد حمية. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على من يكون لله جل في علا مقاتلا لله جل في علا ويحظى بالجنات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمشرك ارجع فإني لا أستعين بإيش بكافر، أو قال أستعينه بمشرك. لماذا؟ لأنه أراد أن لا تكون المسألة على حمية ولا على العصبية. وهنا حقا ترى بقى الآن أنه يقول تسمع لهذا من باب يوافقنا أو يخالفنا، لا تسمع له من باب لا يوافقنا. أنا ما أدري الديانة كيف توزن بمثل هذا. المسألة مسألة حق وباطل، المسألة مسألة علم وغير علم، المسألة مسألة هوى وعصبية، ليست عصبية. المسألة هنا مسألة ديانة ودائرة الديانة. فانظر كيف قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. العجب كل العجب أنني ألمس أنك في وقت الدرس العلم الذي تريد أن تعلم به الناس إما أن يعقد في نفس الوقت درس آخر في نفس الوقت ويكون ليس على الدرجة، ولن يكون على الدرجة، لأن كثير ممن يتصدر لم يتعلموا، ده الحق، لم يخرجوا تخريجا صحيحا على يد علماء وعندهم قد استوى عودهم أو نضج. فهذه يعني أبينا أو شئنا صد عن سبيل الله، هذا أبينا أو شئنا صد عن سبيل الله، مع أن أنت تعطل ما يستفاد منه علميا لتفعل شيئا لم يستفاد منه وقد عاشوا ظهرا وأبدا لم يخرجوا أحدا، فأنت بذلك تريد أن تهدم لا أن تبني. وهي المسألة أيضا مسألة عصبية، ويقال في هذا الباب دعوها فإنها منتنة، لا يصح بهذا الباب. ولذلك لما أفسد ذات البين النبي صلى الله عليه وسلم كان مغضبا وهو ينصح فيهم، قال دعوها فإنها إيش فإنها منتنة لأنها تفسد ذات البين. وفساد ذات البين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، وهي تسبب الفرقة، والفرقة غير مخالفة لمقصد الشرع الأسمى وهو التآلف والتوافق والتحاب والتواد، هذا لا يصنع ذلك، لا يصنع ذلك. كم وكم من زمن بعيد كنا نعطي الدورة في العصر، نعطي الدورة في كتب علمية معينة، في نفس الميعاد بعدما حدثت الدورة وانتهت في نفس الميعاد درس للنساء، لا النساء فلحة ولا الرجال فلحة، ده عشان نتكلم بحق يعني، لا هؤلاء يعني نفعوا ولا أصلا أتوا بعلم يرتقوا به ولا الآخرون فعلوا ذلك. حتى في النهاية لما تكلموا في مثل هذا قالوا الدرس سقط لأن النية ما كانتش مستقيمة، لا ده هي أصلا أصالة ما مش نية، والمسألة كلها مسألة عصبية وهوى. وأنت الآن ماذا تريد؟ إن كنت تريد الدين الله جل في علاه حقا فانظر كيف ينتصر الدين، ينتصر بطلبة العلم، ينتصر بنشر العلم، ينتصر باستقامة العلم للناس، هذا الذي ينتصر به الدين. إن كنت صادقا حقا بأنك تريد إيش دينا، ما الذي يمنعك؟ ما الذي إن خالفني سين أو صاد وأنا أريد دينا وهو يريد دينا، يبقى نحي الخلاف هذا جانبا إن كان لفسد الرد قضية وامشي معه في نفس الطريق، ساعده إن كنت لم تبلغ شأوه، وإن لم يبلغ شأوك قل له ساعدني وأنا وأنت نشترك في الإيش في الأجر. هذا حقا فعل الأتقياء، هذا حقا فعل من يريد أن يعمل لدين الله جل في علاه. فلذلك قال دعوها فإنها منتنة العصبية والهوى والالتفاف حول شخص ما دون الديانة، والالتفاف حول طائفة ما أو دون أو راية ما دون مسألة الدائرة العظمى من دائرة الدين، وهي أنني ما أعيش إلا لديني، أنني ما أريد إلا ديني. دعك الآن من الزلات والسقطات والهنات التي نقع فيها جميعا، لكن الهدف الأسمى نصرة الدين، يبقى لابد أن أعرف أسبابه. فلذلك لما حدث بين المهاجرين والأنصار الخطر داهم والخطر عظيم، فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، بها الفرقة، بها التناحر، بها التنافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فساد ذات البين هي الحلق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. لذلك في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهلية فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. من دعا بدعوى الجاهلية فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. وهذه تعتبر كبيرة من الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سمعته، وهذا كلام تطبيقي في الصحابة، من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. من سمعته يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنه. يعني هنا أبيه يعني ذكر أبيه. فقال أبي سمع رجل يتكلم بدعوى الجاهلية فقال قم فعض ذكر أبيك. أنا آسف أعتذر لكم على التصحيح، لكن هذا فعله من الصحابي الجليل. قال ذلك فاندهشوا، قال فأزال دهشتهم وقال سمعت رسول الله، ليسكت الجميع، لأنه لما يقول سمعت رسول الله أقام الحج. أنت الآن ماذا تفعل؟ تتعزى بعزاء الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وحيا، من يفعل ذلك فحكمه كذلك. قال من رأيتموه من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. فقال له إني لا أكني لأن النبي أمرني ألا أكني، فقال عض الذكر أبيك. قال له ذلك لما؟ لأن المفسدة أعظم. المفسدة أن بدعوى الجاهلية ماذا يحدث؟ فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحلق. ذلك الله تعالى ماذا قال؟ قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا الذي يحدث للأمة الإسلامية الآن. اللهم نم الشمل يا رب العالمين، اللهم اجعل بلادنا هذه أمنا رخاء، أمانا رخاء، سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين أجمعين يا رب العالمين. فقال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة فسادها مستشري. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لا يا رسول الله كسع رجلا، فقال له لينصر أحدكم إيش أخا. إذن إن كانت المسألة ليست دعوة جاهلية، وهي المسألة على ما تصورون الآن كسع رجلا، إذن فلينصر أحدكم أخاه. فتعجب القوم كيف؟ طب الكسع ننصره ولا ننتصر منه؟ والمكسوع هذا ننتصر له ولا ماذا نفعل؟ فبين له من المسلم قال لينصر أحدكم أخاه فإن كان ظالما أخذ على يديه، وهذه نصر له لأنه يكف عن إيه؟ يكف عن ظلم، وهذا وجوبا. فهنا الآن أنصر حق ظالما يعني كف عن الظلم، وهذا يجب على كل إنسان إن رأى ظالما أن يرد عن الظلم. لكن هذه المسألة كلها تلفها إيش؟ مقاصد الشريعة والنظر في المصالح والمفاسد. فقد تكف عن الظلم فيأتي بظلم إيش؟ أعتى وأظلم، فلا تستطيع، فالشرع لا يبيح لك ذلك. لا يصح للإنسان إذا أراد أن ينكر منكرا أن يأتي بإيه؟ بما هو أنكر منه، هذا آثم عند ربه. قال الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. سب الأصنام والأوثان ديانة قربة من أعظم القربات ولا لا؟ لكن لما أتت بما هو أنكر منها منع النبي صلى الله عليه وسلم، منع الله جل في علاه. ومن أتى بها فقد إيه؟ فقد تجاوز وأثم. قال الله تعالى ولا تسبوا نهي، وأصل النهي التحريم، مع أنها قربة، لا نهى عن هذه القرب لأنها ستأتي بإيه؟ بأفسد. قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فلك أن تقول بالنصح والإرشاد واللين والرفق، وكل ظالم وكل عاصي، ونحن ظلمة، نحن ظلمنا أنفسنا وظلمنا غيرنا ونقع في مثل ذلك. طيب ماذا كيف نفعل؟ أنت لو رأيتني على معصية وجئت قلت يعني تنكر عليها بإنكار فيه تثريب، فيه قطح، فيه انتقاص، ممكن أقبل منك وأنا أدرس؟ لا أنا أقبل، ده أنا أقول ده أنت سافل، ده آسف في اللفظ، ده أنت ولا أقبل، صحيح ولا لا؟ ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف أن ترد الظالم عن ظلم بالرفق واللين وإيش والعطف والرأفة، وأن تبين له أنك تفعل ذلك حبا له وأنت تريد إنقاذه، وهذا الحق. الله تعالى ماذا قال لموسى عليه السلام لأكفر أهل الأرض ادعى الربوبية؟ ماذا قال له؟ فقولوا له إيه؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم، زنا إذا زنت أمة أحدكم حق لا لابد أن يؤدى فليقم عليها الحد ولا يسرب. تعرفون يعني إيش لا يسرب؟ لا يسب، لا ينتقص، لا يعير بالمعصية، لا يعير بالمعصية، لا يعير. شوف هذه الديانة حقا. ومن منا لم يعصي، فمن عير أخاه بمعصية فهو عند الله أنزل من صاحب المعصية، ولا بد أن يرتكب المعصية قبل أن يموت. والحديث الذي جاء فيه حديث ضعيف لم يصح، لكن هذا المعنى جزاء وفاقا وأجرا انتفاقا وأجرا انتباقا. قال فليقم عليه الحد ولا يسرب. فإن زنت مرة ثانية فليقم عليه الحد ولا يسرب. فإن زنت الثالثة فليقم عليه الحد، ده الثالثة هو الآن، ولا يسرب. فإن زنت الرابعة، لا دي امرأة معتادة بقى، طب ماذا يفعل؟ يسب اللي جايبين أهلها مثلا؟ لا. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإن زنت الرابعة قال فليبعها ولو بحبل شعر، بحبل من شعر بع بنص فرانك. يعني عندنا أخس عملة إيش؟ شلم. يا ابن انت تقعد ساكتر راكب انت من سنديب التاريخ معايا. فهو بأخص ما يكون قال فليبيعها ولو بحبل شعر، لكنه ما قال ايه؟ ما قال سرب، ما قال سرب. واعتادت، لا لا تعير، لا تعيرها، واياك ان تعير. لا تدري لعلها بقلبها عند ربها ارتفع ارتقت وارتفعت عليك، ما تدري. القلوب بين يدي الله رفع علاه، كأن القلب من التقى والنقاء بمكان، لكن غلبته شهوته والله يحضر. لا سيما وأن التي ضاجعت ليلة كل ليلة ضاجعت رجلا وأكلت من فرجها حراما سقط كلبا فشكر له، للمسألة التي تدور على القلوب. فلذلك قال انصر أخاك ظالما برفق ولين وحب وود وعطف، أنت لابد أن تكون كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وانصره مظلوما، فعلم كيف يكون مظلوما بأنك ترد له الحق، ترد له حقه، وأن تنصره في موقف يحب أن تنصره فيه. طب إن لم تستطع وكان الأمر عليك من أشق ما تكون، يبقى لابد أن تنصره بوجاهة أو بسلطان أو بما، أو إن لم تستطع إلى ذلك سبيلا وأنت لست معذورا في هذا، إن لم تستطع نصرته مظلوما إلا بالدعاء واجب عليك أن تأتي به. فاكشف عن نفسك الآن، رأيت مظلوما فإن لم تدعو له فأنت آثم واقع في الإثم، لم تنصر أخاك، لم تنصر أخاك مظلوما. فإن كان مظلوما فنصرتك له أقل ما يمكن أن تفعله هو أن تدعو له، وهذا بقى بينك وبين ربك إن كنت نصيرا له حقا أم لا. فلذلك قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لفت في الحديث أنه قال إيش أخاك؟ أثبت له الأخوة، وهذه الأخوة إيه؟ أخوة النسب، صحيح ولا لا؟ فإذا كان خاطئ أخوة إيه؟ أخوة الدين. ومع ذلك وهو إيه؟ وهو ظالم، وهو ظالم، لم يسحب منه لم يسحب منه إيش؟ وصف الأخوة، أثبت له وصف الأخوة. إذن فهو أخوك، ولو ظلمك فهو أخوك، ولو ظلم أخاك فهو أخوك. فأنت ما عليك إلا أن ترفق به وتنظر له بعينين، بعين قدر وبعين شر. بعين القدر ترحمه، لأنه لو بقي ظالما أو مات على الظلم فإن الله تعالى لا يترك ظالما قط، إن الله يملي الظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت. وأيضا ترحمه بأن الله ابتلاه بذلك، ولعل الله يبتليك كما ابتلاه. هذا عين القدر. وبعين الشر إيش؟ أن تأخذ على يده بالرفق وأن ترده رفقا ناصحا أمينا، لا شامتا، لا معتتا، لا يعني جارا إليه إلى أن يزيد في ظلمه. لا، أن تكون رفيقا، أن تكون حنونا عطوفا، أن تكون راحما له في دعوتك إلى أن يترك ظلمه. والأمثلة على ذلك كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة كل الحدود هو أخذ على يد الظالم، لما أقام الحدود على من وقع في الحدود هو أخذ على يد الظالم، لأن من قام من وقع في حد فقد ظلم، ولا ما ظلم؟ ظلم. فإقامته الحد على ماعز هو نصرته ظالما. ولذلك السلام قال له لعلك قبلت، لعلك ضممت، لعلك أتعرف مزيرا؟ قال نعم. ثم لما قال نعم قال السلام أرجموه، نصره ظالما، فماذا حدث؟ سبح في أنهار الجنة. قال السلام والذي نفسي بيدي إني أراه يسبح في أنهار الجنة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وشفع في المرأة المخزومية، كان ظالما أم كان ظالما؟ كان ظالما أم لا؟ سؤالي هكذا. نعم ظالما، أخطأت. سكتوا، هي بقى فيها تفصيل. نعم، هو انت ممكن تقول كان ظالما في الصورة وفي حقيقة الأمر لم يكن ظالما، كيف ذلك؟ الظالم هو من توى الظلم، هو من فعل شيئا ايش أراده، يعلم أنه ظلم وقد أراده. وأسامة لم يعلم، أسامة يجهل أن هذا ظلم، لكن هو في حقيقة الصورة، حقيقة النفس، هي ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم، لأن فيها التعدي على حدود الله. لذلك وسلم أراد أن يأخذ على ذلك فقال تشفع على أتشفع في حد من حدود الله، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ على يد الظالم ولا ما أخذ على يد الظالم؟ وإن كان عند ربي ليس إيه ظالم، لكن في الصورة الظاهرة كان إيه. الله، لا أنت المصيبة، أنت فاهم أخي صبري؟ فاهم إن شاء الله؟ اسمك صبري إن شاء الله؟ فاهم؟ دي الإجابة الصحيحة، فاهمين يا إخوان؟ طب اللي مش فاهم يرفع إيده. شوفوا، أولاً الظالم لا يكون ظالما الا اذا قصد الظلم، يعني علم. شوف زيد عمرو ماشي في الشارع ياكل رغيفا يشرب كاسا فخطف وشربه، ظلم ولا ما ظلم؟ زيد هنا ظلم، الصوره ظلم ولا لا؟ ظلم، لانه تعدي على ايه؟ على مال الغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا إيه؟ عن طيب نفس، وهو مش ممكن يطيب له النفس أن يعطيك ما يملك. معي؟ أنتم ممتاز. هنا الآن متى يكون زيد ظالما عند الله؟ هو خلاص في الصورة صار ظالما، في الفعل صار ظالما، لكن متى يكون عند الله ظالما فيأثم بذلك؟ إذا إن كان مجنونا، صحيح؟ إن كان مجنونا فهو ظالم، صح ولا لا؟ لا. إن كان ناسيا، إن كان جاهلا، هو يحسب إن أي كوب يشرب في الشارع هذا مخالف للمروءة فصار غنيما، هو يرى ذلك، العلم عنده بهذا فيأخذه غنيمة، صحيح؟ هل هذا يكون ظالما عند الله؟ لا. يبقى لابد أن يكون إيه؟ أن يكون عالما عاصيا، عالما بالمعصية فأتى بها فيكون ظالما. هنا الآن لما قال صلى الله عليه وسلم أنصر ظالما أو مظلوما، في العموم، في العموم لو كان ظالما في الصورة أو ظالما في الحقيقة، لأن أنا أمثل بأن هو ظالم في إيه؟ في الصورة ليس في الحقيقة. لما جاء أسامة فشفع في المرأة المخزومية وهي قد سرقت وعليها الحد، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت إيش؟ لقطعت يده. هذا نصرة للظالم، نصره من نفسه، رده وعلمه. ولما أيضا قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما رد عمر بن الخطاب في النقاش كان فيه نوع من ذلك، وقول السلام أيضا لخالد أصحابي لا تسبوا أصحابي كان فيه نوع من ذلك. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أما مظلوما فهذا ظاهر جدا، بأن تنصره، بأن ترد غيبته، بأن تنصره، بأن تعينه على الخير، بأن إن وجدته في ظلامة أو مظلوم في شيء وتستطيع أن ترده بوجهاتك، بشفاعتك، بسلطانك، بمالك، وجب عليك أن تفعل ذلك، وإلا فبدعائك أن تفعل ذلك. في الحديث أيضا قال عبد الله بن أبي بن سلول لما قالوا سلم دعوها فإنها منتنة، قال وقد فعلوها، قالوا بذلك كسع رجل من المهاجرين، رجل من الأنصار، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز الأذل، قال ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه الخبيثة، ويقصد بالأذل الشرفاء النبلاء الفضلاء. لذلك أرانا الله تعالى يعني من أروع الأمثلة في هذا الباب على الولاء والبراء، أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما سمع ذلك، طبعا هو سمع من سؤال ذلك، فذهب إلى مسلم فقال كذا، ونزلت الآيات بهذا، أقسم أنه ما قال، كذاب منافق، أقسم أنه ما قال، والله تعالى قد صدق الصحابي وإيش وأنزل الآيات تبين ذلك. فجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول الله علم أهل المدينة أنني من أبر الناس بأبي، ولا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي أمامي، فإن كنت قد أمرت بقتله فلا تجعلن أحد يقتله غيري. ثم أشهر السيف ووقف على سكك المدينة، أبوه يدخل، قال لن تدخل حتى يأذن لك الأعز، لأنك أنت الأذل. شوف انظر، ولاء وبراء، ولاء وبراء. شوف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك الأعز رسول الله، لأنك أنت الأذل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ببره وقد أذن له في الدخول. طبعا لما قيل له دعني أضرب عنق هذا الموافق قال لا المنافق قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا سيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله ويكون فيه الكلام على مسألة مقاصد الشريعة والمصلحة والمفسدة ومن الذي له حق أن يتكلم في مقاصد الشريعة، لأن هذه وأترابها وأنظارها أو نظائرها كثيرة. بأن السلام قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء.